إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من مباحث علم المعاني ما يتعلق بالمساواة والإيجاز والإطمان. فأما المساواة فأن يكون اللفظ على قدر المعنى، وأن يكون المعنى على قدر اللفظ من غير زيادة ولا نقصان. وأما الإيجاز فهو أن تتضمن الألفاظ على قلتها المعاني المتكاثرة المستفيضة، قد يكون بالحذف وقد يكون إيجاز قصر. وأما الإطناب فزيادة اللفظ على المعنى لفائدة، ويكون بأمور عدة منها: الذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الخاص، تنزل الملائكة والروح فيها، وكذلك بذكر العام بعد الخاص لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص. ومن طرق الإطناب أيضا الإيضاح بعد الإبهام لتقرير المعنى في ذهن السامع، ومن طرقه التكرار، وأن يكون التكرار لداع كتمكين المعنى من النفس وكالتحسر وكطول الفصل. ومن طرق الإطناب أيضا الاعتراض، وأن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب. ومما يؤدى به الإطناب أيضا التدييل، وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها. والتذييل قسمان: جار مجرى المثل إن استقل معناه واستغنى عما قبله، وغير جار مجرى المثل إذا لم يستغني عما قبله. من الأمور التي يكون بها الإطناب الاحتراس، ويكون حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه منه. بين مواطن الاعتراض، وهو من الأمور التي يكون بها الإطناب، وبين فائدته في الأمثلة الآتية. قال العباس بن الأحنف: إن تم ذا الهجر يا ظلوم ولا تم، فمالي في العيش من أربي. ظلوم اسم امرأة، فيقول إن تم ذا الهجر يا ظلوم ولا تم، فمالي في العيش من أربي. جملة ولا تم معترضة بين الشرط وجوابه، وقد قصد الشاعر بهذا الاعتراض أن يسارع إلى دعاء الله ألا يقدر وقوع هذا الهجر والتقاطع بينه وبينها. إن تم ذا الهجر يا ظلوم ولا تم، فمالي في العيش من أربي. وقال أبو الفتح البستي: هو شاعر وكاتب وله قدر، ونسب إلى بست قرب السجستان، وقد ولي كتابة ديوانها ثم انتقل إلى بخارى فمات فيها سنة 400، وله ديوان شعر معروف. قال البستي: إذا حمد الكريم صباح يوم وأنى ذاك لم يحمد مساءه. يقول إن الأمور تتقلب لا تدوم على حال، فإذا سر إنسانا في صباح يومه أمر فإنه لا بد أن يساء إليه في مسائه، ومن سره من دهره حال ساءته أحواله. إذا حمد الكريم صباح يوم وأنى ذاك لم يحمد مساءه. الاعتراض في جملة وأنى ذاك، فهي جملة معترضة بين جملتي الشرط والجواب، والغرض من الاعتراض هنا الإسراء إلى التنبيه على أن الأحوال دائما ما تتغير، وأن الإساءة بتلك الأحوال كثيرا ما تقع. ومن البعيد جدا أن يمر بالإنسان وقت سعيد قد خلص له وقد صار فيه سعيدا سعادة صافية لا شكاية منه. إذا حمد الكريم صباح يوم وأنى ذاك لم يحمد مساء. قال أبو خراش الهذلي، وهو خويلد بن مرة أحد بني هذيل، وهو من فرسان العرب وفتاكهم، شاعر مخضرم أسلم وهو شيخ كبير يوم حنين، وكان عداء وخراش ابنه وعروة أخوه، فيقول أبو خراش الهذلي يذكر أخاه عروة تقول أراه بعد عروة لاهية، وذلك رزء لو علمت جليل، فلا تحسبي أني تناسيت عهده، ولكن صبري يا أميم جميل. الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه. اعترض في البيت الأول بين الصفة والموصوف بقوله لو علمت، تقول أراه بعد عروة لاهيا وذلك رزء لو علمت جليل، فقوله لو علمت اعترض به بين الصفة جليل والموصوف رزء، وذلك رزء لو علمت جليل، فلا تحسبي أني تناسيت عهده ولكن صبري يا أميم جميل. قال الشاعر وعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. قال الشاعر وعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. أن في البيت مخففة من الثقيلة، أن ضمير الشأن محذوف يقول إن المقدور آت لا محالة وإن تأخر، وفي هذا تسلية وتسهيل للأمر. وعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. جملة فعلم المرء ينفعه جملة معترضة أتى بها الشاعر لينبه على فضل العلم وعظيم نفعه للإنسان. وأعلم فعلم المرء ينفعه، هذه جملة معترضة. اعلم ماذا؟ أن سوف يأتي كل ما قدر. فهذا تمرين كما ترى على الاعتراض، وهو من الأمور التي يطنب بها، وكذلك يطنب بالتذييل، وله نوعان كما مر، فبين مواطن التذييل ونوعه في كل مثال من الأمثلة الآتية. قال أبو تمام يعزي الخليفة في ابنه تعز أمير المؤمنين، فإنه لما قد ترى يغذى الصبي ويولد، هل ابنك إلا من سلالة آدم لكل على خوض المنية مورد. قال أبو تمام يعزي الخليفة في ابنه تعز أمير المؤمنين، فإنه لما قد ترى يغذى الصبي ويولد. تعز تصبر، يقول تصبر يا أمير المؤمنين، فإن الموت سبيل كل حي، والصبي لا يولد ولا يغذى إلا استعدادا للموت، فإنه لما قد ترى من وقوع الموت على صغير وكبير، فإنه لما قد ترى يغذى الصبي ويولد، هل ابنك إلا من سلالة آدم لكل على حوض المنية مورد. في البيت الثاني إطناب بالتذييل في موضعين، أولهما في قوله هل ابنك إلا من سلالة آدم، وهذا تزييل لم يجر مجرى المثل، والثاني في قوله لكل على حوض المنية مورد، وهذا تذييل جار مجرى المثل، وذلك لأن كل من الشطرين يؤكد المعنى المفهوم من قوله في البيت الأول إنه لما قد ترى يغذى الصبي ويولد، فإن ذلك يفيد أن الطفل يولد ليموت، هل ابنك إلا من سلالة آدم، ولكن هذا لا يجري مجرى المثل، لكل على حوض المنية مورد، وهذا تذييل جار مجرى المثل. قال إبراهيم بن المهدي في رثاء ابنه تبدل دارا غير داري وجيرة سواي وأحداث الزمان تنوب، موطن التذييل في قوله وأحداث الزمان تنوب، وهذا تذييل جار مجرى المثل، فهو كلام مستقل بمعناه وهو كلام مستغن عما قبله. فإن أك مقتولا فكن أنت قاتلي، فبعض منايا القوم أكرم من بعضي. الشطر الثاني فبعض منايا القوم أكرم من بعضي تذييل للشطر الأول، وهو جار مجرى المثل، فبعض منايا القوم أكرم من بعضي، ولذلك أقول فإن أك مقتولا فكن أنت قائلي، هذا كلام يكتفي بنفسه، والذي يأتي بعد مستقل بمعناه وهو جار مجرى المثل، فهو تذييل جار مجرى المثل، فبعض منايا القوم أكرم من بعض. قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، تذييل لقوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا، وهو غير جار مجرى المثل لأنه غير مستغن في معناه عما قبل، إذ المعنى وهل نجازي ذلك الجزاء الذي ذكرناه إلا الكفور، فلا يستغني بمعناه عما قبله، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي ذلك الجزاء الذي ذكرناه قبل إلا الكفور، فإذا هذا التذييل لا يستغني بنفسه فلا يكون جاريا مجرى المثل. الاحتراس أيضا من الأمور التي يكون بها الإطناب، فبين مواطن الاحتراس وسبب الإتيان به في الأمثلة الآتية. قال أبو الحسين الجزار هو شاعر مصري رقيق، يقولان تظهر في شعره خفة الروح المصرية، الحمد لله أنها خفة في الروح لا في العقل. ولد سنة 1600 ومات سنة 72 و600، ويهتز للجدوى إذا ما مدحته كما اهتز حاشا وصفه شارب الخمر. جملة حاشا وصفه جاءت للاحتراس، لأن الشاعر لما قال كما اهتز شارب الخمر فطن إلى سوء التشبيه الذي لا يليق بعظمة الممدوح، فسارع إلى دفع هذا الوهم وقال حاشا وصفه، لأنه إذا اهتز للجدوى إذا ما مدح كما يهتز شارب الخمر فهذا معيب، لأن شارب الخمر يهتز اهتزازات معيبة لا تضبط، لأنه ذاهب العقل، ولذلك أتى بالاحتراس كما اهتز حاشا وصفه، فهذا احتراس حتى لا يوهم ما لا يليق بعظمة ممدوحه. قال آخر وما بي إلى الماء سوى النيل غلة ولو أنه أستغفر الله زمزم، ونحن نستغفر الله من قول، يقول وما بي إلى ماء سوى النيل غلة ولو أنه أستغفر الله زمزم، بل نحن بنا غلة إلى زمزم، فاللهم اسقنا منها يا رب العالمين جميعا. فأتى بجملة استغفر الله للاحتراس، لأنه أراد أن يقول ولو أنه زمزم، ففطن لما قد يتوهمه السامع فيه من الاستخفاف بأمر زمزم وهو الماء المبارك المقدس، فسارع إلى دفع هذا الوهم وقال أستغفر الله، ومع ذلك يبقى الأمر على حاله حتى ولو استغفر، لأنه يريد أن يقول أنا لا أرب لي في ماء سوى ماء النيل حتى ولو كان هذا الماء ماء زمزم، ولكن أستغفر الله، فلم يصنع شيئا. هذا عقديا، وأما من حيث الاحتراس وهو من أمور عدة يؤتى بها للإطناب فهذا شيء آخر. قال عنترة يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. الوقيعة القتال، والوغى في الأصل صوت المقاتلة في الحرب ثم استعمل في الحرب نفسها. يقول إنه يغشى الحرب شجاعة، فإذا كانت الغنيمة كف عفة، لأنه لا يقاتل لأجل الغنيمة وإنما لما هو أشرف من ذلك. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، وهذا خلق شريف. وجملة وأعف عند المغنم احتراس، وقد أتى بها عنترة ليدفع ما قد يتوهمه السامع من أنه إنما يغشى الحروب رغبة في مغانمها. قال كعب بن سعيد الغنوي حليم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم في عين الرجال مهيب. يقول هو حليم في المواطن التي يحمد فيها الحلم، وهو مع حلمه مهيب في أعين الرجال. في البيت احتراس في موضعين، أولهما في قوله إذا ما الحلم زين أهله، والثاني في قوله مع الحلم في عين الرجال مهيب. الأول يدفع ما قد يتوهمه السامع من أن الممدوح يحلم في المواطن التي لا يحمد فيها الحلم، فقال حليم إذا ما الحلم زين أهله، وأما في غير ذلك من المواضع فلا حلم عنده، فهو حليم إذا ما الحلم زين أهله، فهذا احتراس. وأما الثاني فقوله مع الحلم في عين الرجال مهيب، لأنه قد يتوهم أن هذا الحلم الذي وصف به الممدوح قد ذهب بهيبة الممدوح وباحترامه، فيقول لا مع الحلم في عين الرجال مهيب. ففي البيت احتراسان، والاحتراس من الأمور التي يطنب بها. بين مواقع الإطناب والغرض منه فيما يأتي. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الآية فيها إطناب بذكر الخاص بعد العام، لأن إيتاء ذي القربى داخل في الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا من أجمع ما ذكر من الصفات في القرآن العظيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، من أجمع الخلال وأعظم الخصال وأجل الأخلاق وأفضلها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، من الإحسان إيتاء ذي القربى، فذكر ربنا تبارك وتعالى إيتاء ذي القربى بعقب الإحسان، وهذا من ذكر الخاص بعد العام. كذلك وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، المنكر والبغي يندرجان تحت الفحشاء، فهذا من ذكر الخاص بعد العام. ما الغرض من الإطناب بذكر الخاص بعد العام في هذه الآية الشريفة؟ الاهتمام بالخاص. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا أيضا إطناب بذكر الخاص بعد العام، والغرض من ذلك التنبيه على فضل الخاص، حتى كأنه لفضله جنس آخر مغاير لما قبله. قال الشاعر والسعي في الرزق والأرزاق قد قسمت بغي، ألا إن بغي المرء يصرعه. قوله والأرزاق قد قسمت، وهذا البيت فيه مغالطة كبيرة، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب، وكذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشاعر يقول والسعي في الرزق والأرزاق قد قسمت بغي، ألا إن بغي المرء يصرعه، فيريد أن لا يسعى أحد في طلب رزق وقد قسمت الأرزاق، فيقول والسعي في الرزق والأرزاق قد قسمت، هذا اعتراض، فهذا إطناب بالاعتراض في قوله والأرزاق قد قسمت. ثم أتى أيضا بتذييل يجري مجرى المثل في قوله ألا إن بغي المرء يصرعه. وفائدة الاعتراض في الجملة الأولى التنبيه على أن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين عباده، وأنه لا يليق بالناس في رأي الشاعر أن يسعوا في التماس أرزاقهم. وأما فائدة التذييل في الجملة الثانية فهو توكيد المعنى المفهوم من الكلام السابق وتقريره في أذهان السامعين. قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هنا تكرار، فهذا إطناب بالتكرار. لماذا؟ لتوكيد الإنذار، لتوكيد الإنذار، وله فعله في النفس وله وقعه في القلب، فلا يؤتى في كتاب الله تبارك وتعالى بشيء يقال إنه تكرار إلا لغرض بلاغي كأنه مستقل بذاته، أي ذلك التكرار. قال تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. هنا أيضا إطناب بالتكرار، ما فائدته؟ استمالة المخاطب إلى قبول الخطاب ولكي يستمع إلى الإرشاد. وقال الذي آمن يا قوم، ثم يقول يا قوم، فهذا للاستمالة ومن أجل أن يدعوهم إلى استماع ما يقوله هذا الشفوق عليهم الحدب بهم. قال تعالى أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في الآية إطناب بالاحتراس، فإن قوله تخرج بيضاء موهم أن ذلك البياض قد يكون لمرض، فأتى بقوله من غير سوء لدفع هذا الإيهام، لأنه إذا قال أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء فقد يقول قائل أصابها برص، فحينئذ يقول من غير سوء، وإنما هي آية من آيات الله تبارك وتعالى. قال الحماسي شاعر من شعراء الحماسة، والحماسة لأبي تمام ولغيره أيضا حماسات، قال الحماسي أسجنا وقيدا واشتياقا وغربة ونأي حبيب إن ذا لعظيم، وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم. في البيت الأول تكرار، فإن معاني الكلمات متقاربة وكلها تدل على أنواع من العذاب والشقاء، أسجنا وقيدا واشتياقا وغربة ونأي حبيب، فهذا كله تكرار. غرض الشاعر من هذا التكرار إظهار الألم، وفي قوله إن ذا لعظيم ذذيل غير جار مجرى المثل. وكرر الشاعر في البيت الثاني إن واسمها لطول الفصل، وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم، إنه لكريم لما طال الفصل كرر فأتى بإن وباسمها. وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم، فأتى بإنه وكررها وقد ذكرها في أول البيت. وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا لكريم، ولكن لما طال الفصل أتى بإن وباسمها مكررا، وهذا إطناب. قال تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد. ما هو طريق الإطناب هنا؟ الإيضاح بعد الإبهام، لأن في ذلك بيانا للوسوسة التي كان. فوسوس إليه الشيطان، فكأن سائلا سأل قال بأي شيء وسوس إليه، فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأتى ببيان الوسوسة وكانت قبل مبهمة، فوسوس إليه الشيطان كلام مجمل ولكنه فصل بالكلام الذي جاء بعده. مزية ذلك أن يدرك المخاطب المعنى في صورتين مختلفتين، إحداهما مبهمة والأخرى موضحة، وله وقع عظيم في النفوس، لأن الإنسان إذا سمع فوسوس إليه الشيطان بقي متشوفا لمعرفة نوع الوسوسة التي وسوس الشيطان بها إليه. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فحينئذ تستقر النفس بمعرفة ما كان مجملا قبله. قال إبراهيم بن المهدي في رثاء ابنه وإني وإن قدمت قبلي لعالم بأني وإن أخرت منك قريب. في البيت إطناب بالاعتراض في كل شطر منه، وغرض الشاعر من الاعتراض إظهار تحسر، ويرثي ولده فهو يتحسر على أن الموت سبق إلى ولده دونه، فأقول وإني وإن قدمت قبلي، فأتى بجملة معترضة، لعالم بأني وإن أخرت منك قريب، فأتى أيضا بجملة معترضة وإن أخرت، لأن أصل الكلام وإني لعالم بأني منك قريب، ولكن أتى بجملتين معترضتين في كل شطر جملة. قال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، جملة سبحانه في الآية الكريمة معترضة في أثناء الكلام للمسارعة إلى تنزيه الله جل وعلا. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أي ويجعلون لهم ما يشتهون. قال أوس بن حجر هو من شعراء الجاهلية وفحولها، يجيد في شعره ما يريد، وهو من الطبقة الثانية، قد عمر طويلا وكانت وفاته أول ظهور الإسلام. قال أوس بن حجر ولست بخابئ أبدا طعاما حذار غد لكل غد طعام، يقول لا أدخر شيئا، ولست بخابئ أبدا طعاما حذار غد لكل غد طعام. في البيت إطناب بالتذييل الذي يجري مجرى المثل، وهو في قوله لكل غد طعامه. ما فائدته؟ توكيد المعنى المفهوم من الكلام السابق مع تقريره في النفوس. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، واضح جدا ما في الآية، وهو إيضاح الإبهام، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إيضاح للإبهام في قوله تعالى يدعون إلى الخير. وفائدة الإيضاح بعد الإبهام إيراد المعنى في صورتين مختلفتين إبهاما وإيضاحا، ليكون ذلك أوقع في نفس السامع. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، قد يقول قائل ما تفصيل تلك الدعوة إلى الخير؟ فيقول الله تبارك وتعالى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. في الآية إطناب بالتكرار، فإن قوله تعالى تعفوا وتصفحوا وتغفروا جمل ثلاث معانيها مترادفة، والغرض من التكرار هنا الترغيب في العفو. هذا كله على سبيل التوسع عند البلاغيين، وإلا فإن الإنسان لو بحث في ذلك بحثا بلاغيا بعيدا عن العقلية البلاغية القاعدية، يعني التي تتمسك بالقاعدة وتتشبث بها، ففي هذا أسرار لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى الذي تكلم بهذا القرآن المجيد. فلا يقال وإن تعفو هي بعينها في المعنى ترادفا، وتصفح وتغفر، فيقال ها هنا إن في الآية إطنابا بالتكرار، لا، العفو سوى الصفح سوى المغفرة. ولكن كذلك قال البلاغيون لا يلزمنا قولهم، وإنما الأمر من أجل التقريب. ولذلك كانت هنالك في مرحلة من المراحل التي صار فيها الناس وفاء إلى لغة كتاب ربهم تبارك وتعالى، كانت هنالك دعوة إلى ما يسمى بالنحو القرآني، لأن النحاة إنما أسسوا القواعد في كثير من التفريعات على شواهد لا يعرف قائلها، وأحيانا تكون مصنوعة كما في كثير من شواهد النحو الكوفي، حتى إن كثيرا من أهل العلم قالوا الكوفة دار الضرب كمصلحة سك العملة، فيقولون يدخل الحديث فيها شبرا ويخرج منها ذراعا، يعني الناس يزيدون، فقد يلفق بعض النحاة شاهدا، وقد يكون الشاهد غير معلوم القائد، ويؤتى به شاهدا وتؤسس عليه قاعدة، وقال لمن هذا؟ لبعض الأعراب، من هو؟ ثم يوقعون التعارض بعد بينما أسسوه من قاعدة على شواهد مجهولة وقد تكون مصنوعة، يجعلون الاعتراض قائما بعد بين تلك القواعد المؤسسة على ذلك والآيات البينات. فكانت الدعوة وما زالت قائمة إلى ما يسمى بالنحو القرآني، وأن يكون القرآن حاكما على اللغة، ولا أن تكون اللغة حاكمة على القرآن. والقرآن نزل باللغة العربية وهو جار في قانونها، ولكن تلك الأمور المصنوعة والقواعد الملفقة كانت الدعوة قائمة إلى إهمالها والنظر في كتاب الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال لا يقال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، هذا إطناب بالتكرار. قال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فيها إطناب بالتذييل، وهو جار مجرى المثل، فالناس يستشهدون يقولون إن النفس لأمارة بالسوء، فهو جار مجرى المثل، وهو مؤكد للمعنى المفهوم من الجملة السابقة. قال تعالى يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، في الآية إطناب بتكرار جملة رأيت، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الدعي إلى هذا التكرار طول الفصل مع القصد إلى ربط أول الكلام بآخره ربطا وثيقا، فلما طال الكلام أعاد الجملة مرة ثانية. بين ما تراه في الأبيات الآتية من العيوب البلاغية. قال أبو نواس أقمنا بها يوما ويوما وثالثا ويوما له يوم الترحل خامس، فكم أقام؟ 8 أيام، أقاموا 8 أيام، عد منها 3 في الشطر الأول ثم أضاف إليها 5 في الشطر الثاني، ويوما له يوم الترحل خامس، فأربعة أيام، لأن يوم الترحل كان خامسا فهي 4. يقول أقمنا بها يوما ويوما وثالثا ويوما له يوم الترحل خامس، فهي 5 مع 3 في الشطر الأول، فكم أقام؟ 8 أيام. يقول أقمنا بعد 3 أيام الأولى يوما له يوم الرحيل خامس في 5 أيام أخرى. هذا التكرار غير مفيد، ويريد أن يقول إننا أقمنا بها 8 أيام، فكرر كلمة يوما تكرارا معيبا لا غرض فيه ولا قصد منه. التكرار إذا لم يورث اللفظ حلاوة ولم يكسب المعنى طلاوة كان ضربا من السخف والعي، والعجب لمثل هذا الشاعر يأتي بمثل هذا البيت السخيف الذي يدل على العي الفاحش مع أبيات عجيبة الحسن تتقدم هذا البيت. أقمنا بها يوما ويوما وثالثا ويوما له يوم الترحل خامسه. هذا عي. قال النابغة في وصف دار: فبينت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. هذا أيضا معين، يقول: رأيت آثار هذه الدار فعرفتها وعهدي بها سبعة أعوام. فحل لفظ العدد وأتى به مفككا مطولا، فدل على ضعف الأسلوب وركته. قال أبو العتاهية: مات والله سعيد بن وهب، رحم الله سعيد بن وهب. يا أبا عثمان أبكيت عيني، يا أبا عثمان أوجعت قلبي. يمثل أهل الأدب للشعر البارد بهذين البيتين، فإذا أرادوا أن يقول إن من الشعر شعرا باردا قالوا هذا مثاله: مات والله سعيد بن وهب، رحم الله سعيد بن وهب. يا أبا عثمان أبكيت عيني، يا أبا عثمان أوجعت قلبي، هذا شعر. فالمعنى سخيف مبتذل، والبيت الأول ضعيف في المعنى، ولا موضع للقسم الذي جاء فيه: مات والله سعيد. وهل ينكر أحد أنه مات حتى يقسم؟ لقد مات. والبيت الثاني شبيه بما يقوله العامة في المناحات: يا أبا عثمان أبكيت عيني، يا أبا عثمان، مناحة هي؟ فهذا معيب كما ترى. تدبر الكلام الموجز الآتي ثم ضعه في أسلوبين من إنشائك يكون في أحدهما مساويا لمعناه المساواة، وفي الآخر زائدا على معنى. أما بعد، فعظ الناس بفعلك، واستحي من الله بقدر قربه منك، وخفه بقدر قدرته عليك. المساواة أما بعد، فلتكن في عملك وسيرتك قدوة صالحة لغيرك، وليكن حياؤك من الله شديدا بقدر قربه منك، وليكن خوفك منه عظيما بقدر عظيم اقتداره عليك. وأما الإطمار مهما يكن من شيء بعد ما قدمت لك، فكن رعاك الله وعصمك من سرف الهوى، كن قدوة صالحة للناس يأنسون بك في عملك وحسن سيرتك، وكن وفقك الله ورعاك شديد الاستحياء من الله، فإن الله تعالى شديد القرب منك، عظيم الاتصال به، يعلم ما توسوس به نفسك، وهو أقرب إليك من حبل الوريد. وليكن حذرك منه عظيما وخوفك منه شديدا، فإنه جلت قدرته عظيم البأس شديد المحال، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. تأمل في هذا الإطناب، وتأمل في تلك المساواة، واعرف قدر الأسلوب البليغ. لماذا كان كل مثال به فصل لكمال الاتصال ضربا من الإطناب؟ مثل بأمثلة مختلفة وبين نوع الإطناب في كل مثال. السبب في ذلك أن مواضع الفصل لكمال الاتصال ثلاثة: الأول أن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولى، وهذا هو الإطناب بالتذييل، ومثاله قول الشاعر: لم يبق جوزك لي شيئا أؤمله، تركتني أصحب الدنيا بلا أملي. الثاني من المواطن أن تكون الجملة الثانية بيانا للأولى، وهذا هو الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام، فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد. الثالث أن تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى، وهذا هو الإطناب بذكر الخاص بعد العام: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. فهو بدل بعض من كل، وهو إطناب بذكر الخاص بعد العام، فبدل البعض من الكل ذكر للخاص بعد العام. هات مثالين للإطناب بذكر الخاص بعد العام، وآخرين للإطناب بذكر العام بعد الخاص، وبين فائدة الزيادة التي تضمنها الكلام في كل مثال. الإطناب بذكر الخاص بعد العام: اقرأ كتب الأدب العربي وكتاب الأغاني لأبي الفرج، فهذا ذكر للخاص بعد العام. قال: اشرح بيتي المتنبي في وصف شعب بوان، هو موضع عند شيراز، كثير الشجر والمياه ويعد من جنان الدنيا، وبين نوع الإطناب فيهما أي في البيتين: ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجماني وبترجماني أيضا. ففيها الوجهان: ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان، طبت فرساننا والخيل حتى خشيت وإن كرمن من الحران. انتهى بهذا ما يتعلق بعلم المعاني، وله أثر عظيم في بلاغة الكلام. نستطيع بعد تلك الدراسة التي مرت أن ننظر في أمرين اثنين يلخصان ما مر. الأول أنه يبين لك وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين والمواطن التي يقال فيها، ويريك أن القول لا يكون بليغا كيفما كانت صورته حتى يلائم المقام الذي قيل فيه ويناسب حال السامع الذي ألقي عليه. وقديما قال العرب لكل مقام مقال، فقد يؤكد الخبر أحيانا كما علمت، وقد يلقى بغير توكيد على حسب حال السامع من جهل بمضمون الخبر أو تردد أو إنكار. ومناهضة هذا الأصل بلا داع نشوز عما رسم من قواعد البلاغ. انظر إلى قوله تعالى في شأن رسل عيسى عليه السلام حين بعثهم إلى أهل أنطاكية، هذا لا يسلم تفسيريا. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. إن الرسل حين أحسوا إنكارهم في المرة الأولى اكتفوا بتأكيد الخبر بإنا، فقالوا إنا إليكم مرسلون. فلما تزايد إنكارهم وجحودهم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فأكدوا بالقسم وإنا واللام. قد تخفى هذه الدقائق على غير أهل اللغة. روي أن الكندي الفيلسوف ركب إلى أبي العباس المبرد وقال له إني لا أجد في كلام العرب حشوى، فقال أبو العباس أين وجدت ذلك؟ فقال وجدتهم يقولون عبد الله قائم، ثم يقولون إن عبد الله قائم، ثم يقولون إن عبد الله لقائم، فالألفاظ مكررة والمعنى واحد. فقال أبو العباس بل المعاني مختلفة، فالأول إخبار عن قيامه، والثاني جواب عن سؤال، والثالث رد على منكر. كذلك يوجب علم المعاني أن يخاطب كل إنسان على قدر استعداده في الفهم ونصيبه من اللغة والأدب، فلا يجيز أن يخاطب العامي بما يخاطب به الأديب الملم بلغة العرب وأسرارها. قال بعضهم لبشار بن برد إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت، قال وما ذاك؟ قال بينما تثير النقع وتخلع القلوب بقولك إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدما، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلما. كلام. قال بينما تقول هذا نراك تقول ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. فقال أين هذا من هذا؟ أنت تأتي بالشيء المتفاوت. فقال بشار لكل وجه وموضع، فالقول الأول جد والثاني قلته في ربابة وهي جاريتي وأنا لا آكل البيض من السوق، وربابة لها عشر دجاجات وديك فهي تجمع لي البيض، فهذا القول عندها أحسن من قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي عندك. وكثيرا ما تجد الشاعر يسهل أحيانا ويلين حتى يشبه شعره لغة الخطاب، ويخشن آونة ويصلب حتى كأنه يقذفك بالجلمد، كل ذلك على حسب موضوعه الذي يقول فيه والطبقة التي ينشدها ويريدها بشعره. ومن خير الأمثلة لهذا النوع أبو نواس، فإنه في خمرياته غيره في مدائحه ووصفه. واعتبر هذا الأصل بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أراد أن يكتب إلى ملك فارس اختار أسهل الألفاظ وأوضحها، فقال من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وأدعوك بدعايات الإسلام، فإني أنا رسول الله إلى الخلق كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإثم المجوس عليك. الذي في الصحيحين على غير هذه الرواية، ولكنه غير بعيد. وحين أراد أن يكتب إلى أكيدر صاحب دومة الجندل فخم الألفاظ وأتى بالجزل النادر، فقال صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله لأكيدر

فلعل في هذه الكلمة الموجزة مقنعا في بيان ما لعلم المعاني من الأثر في بلاغة الكلام، وما يمد به الناشئ في الأدب من أساليب، وما يرسم له من طريق لحسن تأليفها واختيار الأحوال والمواطن التي تقال فيها. يبقى في علم البلاغة ما يتعلق بالبديع، وأمره قريب يسير، فنسأل الله تيسيره وتسهيله، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.